بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلقنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة. فقلت لزوجتي إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك. وكان في نيتي تهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدني أفادكم الله. هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.